يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح أن يقول الإنسان اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك أن ترزقني؟ نعم، هذا توسل بالعمل الصالح، وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي لا شك أنه عمل صالح. نعم.